المارون بين الكلمات العابرة اقبلوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا فاسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا. لقاء حضورا ومشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم في مفتتح النشاط الثقافي الموازي للدورة 21 لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد، والذي يتكلل برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد. كما أرحب بكم باسم وزارة الثقافة والسيد الوزير الدكتور محمود السيد وباسم إدارة مكتبة الأسد. لن أطيل عليكم، رحبوا معي أيها الأصدقاء بالشاعر العربي الكبير محمود درويش. باسم سوريا، باسم شعبها، أهلا بك محمود درويش، واحدا منا، واحدا تعبر عن آمالنا وهمومنا وتطلعاتنا، أهلا بك. مساء الخير. أصحاب المعالي الوزراء، أخواتي وإخوتي، في الشام لا أعرف كيف أبدأ وكيف أنهي، ولكن أفضل ما أمرن به قلبي على الكلام هو التغني باسم دمشق. أمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي. هنا أضاء لك الليمون ملح دمي، وها هنا وقعت ريح عن الفرس. أمر باسمك لا جيش يحاصرني لا بلاد، كأني آخر الحرس أو شاعر يتمشى في قصيدته. في دمشق تطير الحمامات خلف سياج الحرير اثنتين اثنتين. في دمشق أرى لغتي كلها على حبة القمح مكتوبة بإبرة أنثى ينقحها حجل الرافدين. في دمشق تطرز أسماء خيل العرب من الجاهلية حتى القيامة أو بعدها بخيوط الذهب. في دمشق تسير السماء على الطرقات القديمة حافية حافية، فما حاجة الشعراء إلى الوحي والوزن والقافية؟ في دمشق ينام الغريب على ظله واقفا مثل مئذنة في سرير الأبد لا يحن إلى أحد أو بلد. في دمشق يواصل فعل المضارع أشغاله الأموية، نمشي إلى غدنا واثقين من الشمس في أمسنا، نحن والأبدية سكان هذا البلد. في دمشق تدور الحوارات بين الكمنجة والعود حول سؤال الوجود وحول النهايات، من قتلت عاشقا مارقا فلها سدرة المنتهى. في دمشق ينام غزال إلى جانب امرأة في سرير الندى فتخلع فستانها وتغطي به برادا. في دمشق يرق الكلام فأسمع صوت دم في عروق الرخام، اختطفني من اسمي تقول السجينة لي أو تحجر معي. في دمشق أعد ضلوعي وأرجع قلبي إلى خببه، لعل التي أدخلتني إلى ظلها قتلتني ولم أنتبه. في دمشق أدون في دفتر كل ما فيك من نرجس يشتهيك ولا صور حولك يحميك من ليل فتنتك الزائدة. في دمشق أرى كيف ينقص ليل دمشق رويدا رويدا وكيف تزيد إلهاتنا واحدة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين،

كرم الله وجه الشهيد، وعند الصباح نهنئه بوليد جديد. الشهيدة بنت الشهيدة، بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة، كنة أم الشهيد، حفيدة جد شهيد، وجارة عم الشهيد، إلى آخره إلى آخره. ولا شيء يحدث في العالم المتمدن، فالزمن البربري انتهى، والضحية مجهولة الاسم عادية، والضحية مثل الحقيقة نسبية، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها، حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر وحر. أشلاؤنا أسماؤنا، حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون، ذهب الذين تحبهم ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. إن مشيت على شارع، إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية، قل لمن يجمعون القمامة شكرا. إن رجعت إلى البيت حيا كما ترجع القافية بلا خلل، قل لنفسك شكرا. إن توقعت شيئا وخانك حدسك، فاذهب غدا لترى أين كنت، وقل للفراشة شكرا. إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك، فقل للهوية شكرا. إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها، قل لقلبك شكرا. إن نهضت صباحا ولم تجد الآخرين معك يفركون جفونك، قل للبصيرة شكرا. إن تذكرت حرفا من اسمك واسم بلادك، كن ولدا طيبا كي يقول لك الرب شكرا. وأنت تعد فطورك، وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. الآن في المنفى، الآن في المنفى، نعم في البيت، في الستين من عمر سريع يوقدون الشمع لك، فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا ضل الطريق إليك من فرط الزحام وأجلك. قمر فضولي على الأطلال يضحك كالغبي، فلا تصدق أنه يدنو لكي يستقبلك. هو في وظيفته القديمة مثل آثار الجديد، أعاد للأشجار أسماء الحنين وأهملك. فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس، في الستين لن تجد الغد الباقي لتحمله على كتف النشيد ويحملك. قل للحياة كما يليق بشاعر متمرس، سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن، لكل واحدة نداء ما خفي، هيت لك ما أجملك. سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت سرا منك قلت بقسوة ما أجهلك. قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك. مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين، ولا ترى، إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الكمنجة فيك، لا أحد يحملق في حضورك أو غيابك أو يدقق في ضبابك، إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام، بلا رقيب منك أو من ناقد، فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك، ليس لاسمك أو لوجهك، ها هنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك. فالتمس عذرا لمن تركك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي احترقت على غمازتيها، والتمس عذرا لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها. مقهى وأنت مع الجريدة جالس في الركن منسيا، فلا أحد يهين مزاجك الصافي، ولا أحد يفكر باغتيالك. كم أنت منسي وحر في خيالك. هو لا غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى، قال أسطورتي لن تعيش طويلا، ولا صورتي في مخيلة الناس، فلتمتحن الحقيقة. قلت له: إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي حزنه النبوي: إلى أين أذهب؟ قلت: إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال: يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت: دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتلكأ، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال: ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحبي. فسألت: كذبت علينا إذن؟ فأجاب: على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد: خذ بيدي أيها المستحيل، وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليموت، ولم ينكسر ليعيش، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل. الثروة انكسرت، الثروة انكسرت كمئذنة، ونامت في الطريق على تقشف ظلها، خضراء داكنة كما هي. لم يصب أحد بسوء، مرت العربات مسرعة على أغصانها، هب الغبار على الزجاج. الثروة انكسرت، ولكن الحمامة لم تغير عشها العلني في دار مجاورة، وحلق طائران مهاجران على كفاف مكانها، وتبادلا بعض الرموز. وقالت امرأة لجارتها: ترى شاهدت عاصفة؟ فقالت: لا، ولا جرافة. والثروة انكسرت. وقال العابرون على الحطام: لعلها سئمت من الإهمال، أو هرمت من الأيام، فهي طويلة كزرافة، وقليلة المعنى كمكنسة الغبار، ولا تضلل عاشقين. وقال طفل: كنت أرسمها بلا خطأ، فإن قوامها سهل. وقالت طفلة: إن السماء اليوم ناقصة لأن الثروة كسرت. وقال فتى: ولكن السماء اليوم كاملة لأن الثروة كسرت. وقلت أنا لنفسي: لا مجاز ولا غموض ولا وضوح، الثروة انكسرت، وهذا كل ما في الأمر، إن الثروة انكسرت. في البيت أجلس، لا حزينا لا سعيدا، لا أنا أو لا أحد، صحف مبعثرة، وورد المزهرية لا يذكرني بمن قطفته لي. فاليوم عطلتنا عن الذكرى، وعطلة كل شيء، إنه يوم الأحد، يوم نرتب فيه مطبخنا وغرفة نومنا كل على حدة، ونسمع نشرة الأخبار هادئة، فلا حرب تشن على بلد. الإمبراطور السعيد يداعب اليوم الكلاب، ويشرب الشامبانيا في ملتقى نهدين من عاجٍ ويسبح في الزبد. الإمبراطور السعيد اليوم في قيلولة مثلي ومثلك، لا يفكر بالقيامة، فهي ملك يمينه، هي والحقيقة والأبد. كسل خفيف الوزن يطهو قهوتي، والهال يصهل في الهواء وفي الجسد، وكأنني وحدي، أنا هو أو أنا الثاني، رآني واطمأن على نهاري وابتعد. يوم الأحد هو أول الأيام في التوراة، لكن الزمان يغير العادات، إذ يرتاح رب الحرب في يوم الأحد. هنالك عرس على بعد بيتين منا، فلا تغلق الباب، لا تحجب نزوة الفرح الشاذ عنا، فإن ذبلت وردة لا يحس الربيع بواجبه في البكاء، وإن صمت العندليب المريض أعار الكناري حصته في الغناء، وإن وقعت نجمة لا تصاب السماء بسوء. هنالك عرس فلا تغلق الباب في وجه هذا الهواء المضمخ بالزنجبيل وخوخ العروس التي تنضج الآن، تبكي وتضحك كالماء، لا جرح في الماء، لا أثر لدم سال في الليل. قيل قوي هو الحب كالموت، قلت ولكن شهوتنا للحياة ولو خذلتنا البراهين أقوى من الحب والموت، فلننهي طقس جنازتنا كي نشارك جيراننا في الغناء. لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر، ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا جزء من الصحراء مختلف عليه بين آلهة العقار، ونحن جيران الغبار الغابرون. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويخطفني الغراب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم؟ وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا، لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبس وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا، لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف، الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون، والموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. فرحا بشيء ما خفي، فرحا بشيء ما خفي، كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم ترجى لكي يدربني على أسراري، فأكون سيد نجمتي في الليل معتمدا على لغتي. أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى وأبو أبي وابني أنا. فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماسي أميرة شرقية. ما لم يغنى الآن في هذا الصباح فلن يغنى. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أن تنتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أن تنتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا. من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب. جيتارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان. جيتارتان أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي وتهاجران إلى غيوم الأرجوان. جيتارتان الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي، لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس الأنفوان. جيتارتان أغنية بيضاء للسمراء ينكسر الزمان ليمر هودجها على جيشين مصري وحثي، ويرتفع الدخان دخان زينتها الملون فوق أنقاض المكان. جيتارتان لا شيء يأخذ منك أندلس الزمان ولا سمرقند الزمان، إلا خطى النهواند، تلك غزالة سبقت جنازتها وطارت في مهب الأقحوان. يا حب يا مرض المريض، كفى كفى، لا تنس قبرك مرة أخرى على فرسي، ستذبحنا هنا جيتارتان جيتارتان. الجميلات، انتبهوا ان قصيدة انتهازية. انتهازية عاطفيا، مش بعد شوي بعد هاي توم راسي راسي انا مرة تعاليم فورية يا واحد واحد تعاليم الثانية تديني نفس المتمسطرة. ها بديكي هلأ. الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجات في الخاصرة. الجميلات هن الضعيفات، عرش طفيف بلا ذاكرة. الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن الأميرات، ربات وحي قلق. الجميلات هن القريبات، جارات قوس قزح. الجميلات هن البعيدات، مثل أغاني الفرح. الجميلات هن الفقيرات، كالورد في ساحة المعركة. الجميلات هن الوحيدات، مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الكبيرات، مانجو مقشرة ونبيذ معتق. الجميلات هن الصغيرات، وعد غد وبراعم زنبق. الجميلات كل الجميلات أنت، إذا ما اجتمعنا ليخترن لي أنبل القاتلات. درس من دروس كما سترة. درس في فن الانتظار. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها، بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها، بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها، بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها، بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها، برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها. ولا تتعجل، فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها، وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها، وإن أقبلت عند موعدها فانتظرها. ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها، لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها، لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها، وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها، وقدم لها الماء قبل النبيذ، ولا تتطلع إلى توأمي حجل النائمين على صدرها، وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى، وانتظرها، تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما، وانتظرها إلى أن يقول لك الليل: لم يبق غيركما في الوجود، فخذها إلى موتك المشتهى وانتظرها. في الانتظار، بعدنا بالانتظار لسه، في ناس تورطوا بنصائح كما سترة. في الانتظار يصيبني هوس برصد الاحتمالات الكثيرة، ربما نسيت حقيبتها الصغيرة في القطار فضاع عنواني وضاع الهاتف المحمول، فانقطعت شهيتها وقالت: لا نصيب له من المطر الخفيف. وربما انشغلت بأمر طارئ أو رحلة نحو الجنوب لكي تزور الشمس، واتصلت ولكن لم تجدني في الصباح، فقد خرجت لأشتري جاردينيا لمسائنا وزجاجتين من النبيذ. وربما اختلفت مع الزوج القديم على شؤون الذكريات، فأقسمت ألا ترى رجلا يهددها بصنع الذكريات. وربما اصطدمت بتاكسي في الطريق إلي، فانطفأت كواكب في مجرتها وما زالت تعالج بالمهدئ والنعاس. وربما نظرت إلى المرآة قبل خروجها من نفسها وتحسست أجاصتين كبيرتين تموجان حريرها، فتنهدت وترددت: هل يستحق أنوثتي أحد سواي؟ وربما عبرت مصادفة بحب سابق لم تشف منه فرافقته إلى العشاء. وربما ماتت، فإن الموت يعشق فجأة مثلي، وإن الموت مثلي لا يحب الانتظار. أبو فراس الحمداني. من روميات أبي فراس: صدى راجع، شارع واسع في الصدى، خطى تتبادل صوت السعال وتدنو من الباب شيئا فشيئا وتنأى عن الباب. ثمة أهل يزوروننا غدا في خميس الزيارات، ثمة ظل لنا في الممر وشمس لنا في سلال الفواكه، ثمة أم تعاتب سجاننا: لماذا أرقت على العشب قهوتنا يا شقي؟ وثمة ملح يهب من البحر، ثمة بحر يهب من الملح، زنزانتي اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة. طيري إلى حلب يا حمامة، طيري بروميتي واحملي لابن عمي سلامي. صدى للصدى، للصدى سلم معدني شفافية وندى يعج بمن يصعدون إلى فجرهم وبمن ينزلون إلى قبرهم من ثقوب المدى. خذوني إلى لغتي معكم، قلت ما ينفع الناس يمكث في كلمات القصيد، وأما الطبول فتطفو على جلدها زبدا. وزنزانتي اتسعت في الصدى شرفة كثوب الفتاة التي رافقتني سدى، وقالت أبي لا يحبك، أمي تحبك، فاحذر سدوم غدا ولا تنتظرني صباح الخميس. أنا لا أحب الكثافة حين تخبئ في سجنها حركات المعاني وتتركني جسدا يتذكر غاباته وحده. للصدى غرفة كزنزانتي هذه، غرفة للكلام مع النفس، زنزانتي صورتي، لم أجد حولها أحدا يشاركني قهوتي في الصباح، ولا مقعدا يشاركني عزلتي في المساء، ولا مشهدا أشاركه حيرتي لبلوغ الهدى. فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى. فلأكن ما تريد لي الخيل في الغزوات، فإما أميرا وإما أسيرا وإما الردى. وزنزانتي اتسعت شارعا شارعين، وهذا الصدى صدى بارحا سانحا، سوف أخرج من حائطي كما يخرج الشبح الحر من نفسه سيدا، وأمشي إلى حلب يا حمامة طيري بروميتي، واحملي لابن عمي سلام الندى. الشعر الثاني شاعر اليوناني العظيم ريتسوس. في دار بابلو نيرودا على شاطئ الباسيفيك تذكرت ريتسوس. كانت أثينا ترحب بالقادمين من البحر في مسرح دائري مضاء بصرخة ريتسوس: يا فلسطين يسمى التراب ويسمى السماء ستنتصرين. كانت أثينا ترحب بالقادمين من البحر في مسرح دائري مضاء بصرخة ريتسوس: يا فلسطين يسمى التراب ويسمى السماء ستنتصرين. وعانقني ثم قدمني شاهرا شارة النصر وقال: هذا أخي. فشعرت بأني انتصرت وأني انكسرت كقطعة ماس فلم يبق مني سوى الضوء. في مطعم دافئ نتبادل بعض الحنين إلى بلدينا القديمين والذكريات عن الغد. كانت أثينا القديمة أجمل، أما يبوس فلن تتحمل أكثر. فالجنرال استعار قناع نبي ليبكي ويسرق دمع الضحايا: عزيزي العدو، قتلتك من دون قصد عدو العزيز لأنك أزعجت دبابتي. قال ريتسوس: لكن إسبارتا انكسرت في مهب الخيال الأثيني، إن الحقيقة والحق صنوان ينتصران معا يا أخي في القصيدة. للشعر جسر على أمس والغد، قد يلتقي باعة السمك المتعبون مع الخارجين من الميثولوجيا وقد يشربون النبيذ معا. قلت: ما الشعر؟ ما الشعر في آخر الأمر؟ قال: هو الحدث الغامض. الشعر يا صاحبي هو ذاك الحنين الذي لا يفسر، إذ يجعل الشيء طيفا وإذ يجعل الطيف شيئا، ولكنه قد يفسر حاجتنا لاقتسام الجمال العمومي. لا بحر في بيته في أثينا القديمة، حيث الإلهات كن يدرن شؤون الحياة مع البشر الطيبين، وحيث إلكترا الفتاة تناجي إلكترا العجوز وتسألها: هل أنا أنت حقا؟ ولا ليلة في بيته الضيق المتقشف فوق سطوح تطل على الغابة المعدنية، لوحاته كالقصائد مائية، وعلى أرض صالونه كتب رصفت كالحصى المنتقى. قال لي: عندما يحرم الشعر أرسم فوق الحجارة بعض الفخاخ لصيد القطا. قلت: من أين يأتي إلى صوتك البحر والبحر منشغل عنك يا صاحبي؟ قال: من جهة الذكريات، وإن كنت لا أتذكر أني كنت صغيرا، ولدت ولي أخواني عدوان سجني ودائي. وأين وجدت الطفولة؟ في داخل العاطفي. أنا الطفل والشيخ، طفلي يعلم شيخ المجاز، وشيخي يعلم طفل التأمل في خارجي، خارجي داخلي. كلما ضاق سجني توزعت في الكل، واتسعت لغتي مثل لؤلؤة كلما عسعس الليل ضاءت. وقلت: تعلمت منك الكثير، تعلمت كيف أدرب نفسي على الانشغال بحب الحياة، وكيف أجدف في الأبيض المتوسط بحثا عن الضرب والبيت أو عن ثنائية الضرب والبيت. لم يكترث للتحية، قدم لي قهوة ثم قال: سيرجع أوديسكم سالما يا فلسطين، يا اسم التراب ويا اسم السماء ستنتصرين. القصيدة الثالثة اخترتها لأوجه تحية إلى الأخوة العربية الكردية في إطار الهوية الوطنية السورية الواحدة. إلى أفضل من يكتب اللغة العربية منذ عقدين من الزمان، إلى الشاعر السوري والروائي سليم بركات. يتذكر الكردي حين أزوره غده، فيبعده بمكنسة الغبار إليك عني. يتذكر الكردي حين أزوره غده، فيبعده بمكنسة الغبار إليك عني. فالجبال هي الجبال، ويشرب الفودكا لكي يبقي الخيال على الحياد. أنا المسافر في مجازي، والكراكي الشقية إخوة الحمقى، وينفض عن هويته الظلال. هويتي لغتي، أنا وأنا، أنا لغتي، أنا المنفي في لغتي، وقلبي جمرة الكردي فوق جباله الزرقاء. نيقوسيا هوامش في قصيدته ككل مدينة أخرى، على دراجة حمل الجهات وقال: أسكن أينما وقعت بي الجهة الأخيرة. هكذا اختار الفراغ ونام. لم يحلم بشيء منذ حل الجن في كلماته. فالحالمون يقدسون الأمس أو يرشون بواب الغد الذهبي. لا غد لي ولا أمس، الهنيهة ساحة البيضاء. منزله نظيف مثل عين الديك، منسي كخيمة سيد القوم الذين تبعثروا كالريش، سجاد من الصوف المجعد، معجم متآكل، كتب مجلدة على عجل، مخدات مطرزة بإبرة خادم المقهى، سكاكين مجلخة لذبح الطير والخنزير، فيديو للإباحيات، باقات من الشوك المعادل للبلاغة، شرفة مفتوحة للاستعارة. ها هنا يتبادل الأتراك والإغريق أدوار الشتائم، تلك تسليتي وتسلية الجنود الساهرين على حدود فكاهة سوداء. ليس مسافرا هذا المسافر كيفما اتفق، الشمال هو الجنوب، الشرق غرب في السراب، ولا حقائب للرياح ولا وظيفة للغبار. كأنه يخفي الحنين إلى سواه فلا يغني، لا يغني حين يدخل ظله شجر الأكاسيا أو يبلل شعره مطر خفيف، بل يناجي الذئب يسأله النزال: تعال يا ابن الكلب نقرع طبل هذا الليل حتى نوقظ الموتى، فإن الكرد يقتربون من نار الحقيقة ثم يحترقون مثل فراشة الشعراء. يعرف ما يريد من المعاني، كلها عبث، وللكلمات حيلتها لصيد نقيضها عبثا. يفض بكارة الكلمات ثم يعيدها بكرا إلى قاموسه، ويسوس خيل الأبجدية كالخراف إلى مكيدته، ويحلق عنة اللغة: تقمت من الغياب، فعلت ما فعل الضباب بإخوتي، وشويت قلبي كالطريدة. لن أكون كما أريد، ولن أحب الأرض أكثر أو أقل من القصيدة. ليس للكردي إلا الريح تسكنه ويسكنها، وتدمنه ويدمنها، لينجو من صفات الأرض والأشياء. كان يخاطب المجهول: يا ابن الحر، يا كبش المتاه السرمدي، إذا رأيت أباك مشنوقا فلا تنزله عن حبل السماء، ولا تكفنه بقطن نشيدك الرعوي، لا تدفنه يا ابني، فالرياح وصية الكردي للكردي في منفاه يا ابني، والنسور كثيرة حولي وحبلك في الأناضول الفسيح، جنازتي سرية رمزية، فخذ الهباء إلى مصائره، وجر سماءك الأولى إلى قاموسك السحري، واحذر لدغة الأمل الجريح، فإنه وحش خرافي. وأنت الآن، أنت الآن حر يا ابن نفسك، أنت حر من أبيك ولعنة الأسماء. باللغة انتصرت على الهوية، قلت للكردي، باللغة انتقمت من الغياب، فقال: لن أمضي إلى الصحراء. قلت: ولا أنا، ونظرت نحو الريح. عمت مساء، عمت مساء. الشاعر الرابع بدر شاكر السياب. أتذكر السياب، أتذكر السياب يصرخ في الخليج السدن: عراق، عراق، ليس سوى العراق، ولا يرد سوى الصدى. أتذكر السياب في هذا الفضاء السومري، تغلبت أنثى على عقم السديم، وأورثتنا الأرض والمنفى معا. أتذكر السياب، إن الشعر يولد في العراق، فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي. أتذكر السياب، لم يجد الحياة كما تخيل بين دجلة والفرات، فلم يفكر مثل جلجامش بأعشاب الخلود، ولم يفكر بالقيامة بعد. أتذكر السياب يأخذ عن حمورابي الشرائع كي يغطي سوءة، ويسير نحو ضريحه متصوفا. أتذكر السياب، لم نحلم بما لا يستحق النحل من قوت، ولم نحلم بأكثر من يدين صغيرتين تصافحان غيابنا. أتذكر السياب، حدادون موتى ينهضون من القبور ويصنعون قيودنا. أتذكر السياب، إن الشعر تجربة ومنفى توأمان، ونحن لم نحلم بأكثر من حياة كالحياة، وأن نموت على طريقتنا. عراق، عراق ليس سوى العراق. الظل، الظل لا ذكر ولا أنثى، رمادي ولو أشعلت فيه النار، يتبعني ويكبر ثم يصغر. كنت أمشي كان يمشي، كنت أجلس كان يجلس، كنت أركض كان يركض. قلت أخدعه وأخلع معطف الكحلي، قلدني وألقى عنه معطفه الرمادي. استدرت إلى الطريق الجانبية، فاستدار إلى الطريق الجانبية. قلت أخدعه وأخرج من غروب مدينتي، فرأيته يمشي أمامي في غروب مدينة أخرى، فقلت أعود متكئا على عكازتين، فعاد متكئا على عكازتين. فقلت أحمله على كتفي، فاستعصى. فقلت إذا سأتبعه لأخدعه، سأتبع ببغاء الشكل سخرية، أقلد ما يقلدني لكي يقع الشبيه على الشبيه، فلا أراه ولا يراني. سقط الحصان عن القصيدة، سقط الحصان عن القصيدة، والجليليات كن مبللات بالفراش وبالندى يرقصن فوق الأقحوان. الغائبان أنا وأنت، أنا وأنت الغائبان. زوجا يمام أبيضان يتسامران على غصون السنديان. لا حب، لكني أحب قصائد الحب القديمة تحرس القمر المريض من الدخان. كر وفر كالكمنجة في الرباعيات، أنأى عن زماني حين أدنو من تضاريس المكان. لم يبق في اللغة الحديثة هامش للاحتفاء بما نحب، فكل ما سيكون كان. سقط الحصان مدرجا بقصيدتي، وأنا سقطت مدرجا بدم الحصان. في في القدس، أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني. فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس، يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا. فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة. كنت أمشي فوق منحدر وأهجس، كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر، أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب. أسير في نومي وحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي، كل هذا الضوء لي. أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي. تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا النبوي، إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. لا أمشي أطير أصير غيري في التجلي، لا مكان ولا زمان. فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكني أفكر وحده. كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت: قتلتني ونسيت مثلك أن أموت. نعم، شو اتفقنا؟ قتل قتل ياخذ واحد يطير الحمام، يطير الحمام. انا شايف الناس في الشام. طيب شايف؟ حاضر، عشان صوت، عشان صوتك بس زي الحمام كذا. لماذا لم تكبري مثلي؟ يطيل الحمام، خلاص يطيل الحمام، واضح. يطير الحمام يحط الحمام. أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب. ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام. وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب. وإني أحبك أنت بداية روحي وأنت الختام. يطير الحمام يحط الحمام. أنا وحبيبي صوتان في شفة واحدة. أنا لحبيبي أنا، وحبيبي لنجمته الشاردة. وندخل في الحلم لكنه يتباطأ كي لا نراه. وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه، وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي، وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي وردة المائدة. فنم يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي، ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة، ونم يا حبيبي عليك ضفائر شعري عليك السلام. يطير الحمام يحط الحمام. رأيت على البحر إبريل، قلت نسيت انتباه يديك، نسيت التراتيل فوق جروحي. فكم مرة تستطيعين أن تولدي في منامي، وكم مرة تستطيعين أن تقتليني لأصرخ إني أحبك كي تستريحي. أناديك قبل الكلام، أطير بخصرك قبل وصولي إليك. فكم مرة تستطيعين أن تضعي في مناقير هذا الحمام عناوين روحي، وأن تختفي كالمدى في السفوح لأدرك أنك بابل مصر وشام. يطير الحمام يحط الحمام. إلى أين تأخذني يا حبيبي من والدي ومن شجري، من سريري الصغير ومن ضجري، من مراياي من قمري، من خزانة عمري ومن سهري، من ثيابي ومن خفري؟ إلى أين تأخذني يا حبيبي؟ إلى أين تشعل في أذني البراري، تحملني موجتين وتكسر ضلعيني، تشربني ثم توقدني ثم تتركني في طريق الهواء إليك؟ حرام حرام. يطير الحمام يحط الحمام. كفي. هاي معي مجد. الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس. الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس. الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود. الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود. الكمنجات تحرق غابات ذاك الظلام البعيد. الكمنجات تدمي المدى وتشم دمي في الوريد. الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس. الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس. الكمنجات خيل على وتر من سراب وماء يئن. الكمنجات حقل من الليلك المتوحش ينأى ويدنو. الكمنجات وحش يعذبه ظفر امرأة مسه وابتعد. الكمنجات جيش يعمر مقبرة من رخام ومن نهوند. الكمنجات فوضى قلوب تجننها الريح في قدم الراقصة. الكمنجات أسراب طير تفر من الراية الناقصة. الكمنجات شكوى الحرير المجعد في ليلة العاشقة. الكمنجات صوت النبيذ البعيد على رغبة سابقة. الكمنجات تتبعني هاهنا وهناك لتثأر مني. الكمنجات تبحث عني لتقتلني أينما وجدتني. الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس. الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس. وأخيرا أخيرا مقطع، المقطع صغير من جدارية. مثلما صار المسيح على البحيرة سرت في رؤياي، لكني نزلت عن الصليب لأنني أخشى العلو ولا أبشر بالقيامة. لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا، للملحميين النصور ولي أنا طوق الحمامة. نجمة مهجورة فوق السطوح وشارع يفضي إلى الميناء. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي، والمفتاح لي، والباب، والحراس، والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي. وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة، حديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع، الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت، ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب، دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني. وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا. متراني من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وخمس وسبعين سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل. ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي. وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي. أنا لست لي، أنا لست لي. وبسك وبخيل إلى نفسي كمان يمر بمشقيل بأمدر. موعد آخر مع الشاعر محمود درويش غدا الساعة 6:30 سيوقع الشاعر محمود درويش الشاعر العربي الكبير ديوانه الجديد كزهر اللوزي أو أبعد الصادر عن دار رياض الريس في بيروت، سيوقعه في الباحة الخارجية لقاعة المحاضرات الساعة 6:30. أيضا أود أن أذكركم بنشاط يوم الأحد